وما يبث من دابة أيضا، ما يبثه من دابة من دواب الأرض، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يقول أيضا هذه في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. ومن آياته اختلاف الليل والنهار كذلك، وتعاقب الليل والنهار، وهذا كثير يذكر الله بها بآيتي الليل والنهار بخلقهما وإيلاج أحدهما بالآخر وتعاقبهما. ومن آياته تعالى إنزال هذا الرزق من السماء وهو المطر، ما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، فسمى المطر رزقا، والله تعالى يخرج به من الثمرات ما يكون رزقا، فهو رزق. الماء نفسه رزق، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، لكم منه شراب ومنه شجر به تسيمون. فالله كثيرا ما يمتن الله على عباده بإنزال الماء. الماء آية عظيمة دالة على قدرة الله ورحمته، ونعمة عظيمة، فكم للماء من منافع، ولكن أكثر الناس عن هذا غافلون. ولهذا ندب الله العباد إلى التفكر، التفكر في آيات الله. تفكر في الماء إذا شربت، إذا اغتسلت، إذا توضأت، إذا استعملته في حاجاتك. يقول بعض العلم إن كل ما كان الشيء الحاجة إليه أكثر كان أوفر، أوفر وأكثر. وهذا من الماء. الله أكبر. فأحيا به الأرض بعد موتها. ومن آياته تصريف الرياح، الرياح هذه التي تتحرك، من يحركها؟ من يحرك هذه الرياح بينما يكون الجو هادئا؟ تتحرك الرياح، تارة تتحرك من بعيد، تأتي مرسلة من بعد تقطع المسافات وتصل إليه، وتارة سبحان الله تهب من قريب. والله يصرف الرياح في الجهات وفي العلو والانخفاض، في الارتفاع والانخفاض. فالرياح تأتي شرقا وغربا، تأتي شرقا وجنوبا وشمالا وبين ذلك، تأتي في كل الجهات، وتأتي عالية مرتفعة وتأتي منخفضة. والله هو الذي يصرفها كيف شاء، وتصريف الرياح آيات، كلها لآيات لقوم يعقلون، لهم عقول يستعملونها ويتفكرون فيها، يتفكرون بها. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. آيات الله المتلوة هي القرآن، آيات القرآن. إذن فجمع في هذه الآيات بين التذكير بآياته الكونية وهي تلك المخلوقات،

وقسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحجة عليه ثم يعرض عنها ويستكبر كأنه ما سمعها لأنها لم تزكي قلبه ولا طهرت، بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه، وأنه إذا علم من آيات الله شيئا اتخذها هزؤا، فتوعده الله تعالى بالويل فقال ويل لكل أفاك أثيم إلى آخر هذا. ودخل الشيخ في كلامه للآيات الآتية: تلك آيات من نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم. صلى الله عليه وسلم.